الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الحي الذي لا يموت، الحي الذي قامت به السماوات والأرض. أشهد أن لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، من أعظم ما يميز إلهنا سبحانه جل في علاه أنه حي لا يموت. وربنا سبحانه وتعالى حي حياة كاملة لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. ولذلك الحديث عن حياة الله تعالى ليس كالحديث عن حياة المخلوق، فقد علم أن المخلوق مر به زمن لم يكن شيئا مذكورا بنص القرآن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ولكن حياة الله تعالى كاملة لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، فهي حياة خاصة بالله تعالى ليست كحياة المخلوقين. لذلك سنقف مع صفة الحي، مع الحي الذي لا يموت لا إله إلا هو. نتكلم عن صفة الحي الذي أحيانا وأجرى أرواحنا وأنفاسنا في أجسادنا حتى نتكلم عن صفة الحي، أحيانا حتى نتكلم عنه ونعبده سبحانه جل في علاه. الحي، صفة الحي الذي أمدنا بروح منه وأحيا قلوبنا بالإيمان وبالقرآن وبالوحي كما بين ذلك في كتابه، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله. هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. طبعا لا، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. سبحانه، الحياة في حق المخلوق ناقصة، وهي تستمد حياتها من الله عز وجل، تبدأ بعدم وتنتهي بموت، ويعترضها مرض ونوم وضعف وخوف وهلع وتردد، حياة ناقصة. أما حياة الله حياة كاملة أزلية أبدية لا يعترضها نقص ولا يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. قال الله تعالى في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والله الذي لا إله غيره، إنها لآية عظيمة. ولذلك هي أصلا أعظم آية في القرآن بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول أعلمك أعظم آية في القرآن؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه حينما علمه آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اسم الحي يدل على أصل كل كمال، إذ لا يكون العلم ولا القدرة ولا السمع ولا البصر ولا الحياة ولا غيرها من أوصاف الله تعالى وصفاته التي وصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله إلا أنها من لوازم أو مقتضية لحياته سبحانه جل في علاه، لأنه حي فهو موصوف بصفة الكمال لأن حياته كاملة سبحانه جل في علاه. من أعظم ما يفرق أصلا بين الخالق والمخلوق أن الله لا يموت، حتى في الآية: كل من عليها فان، بل لما أمرنا بالتوكل عليه ربطنا بمعنى الحياة في معنى التوكل. تخيل، وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على العزيز الرحيم الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. انظر أين ذكر حياته سبحانه وتعالى وهو يوصينا بالتوكل عليه، لأننا إذا توكلنا عليه حيينا وبقينا وانتصرنا وآمنا وأمننا ونصرنا وحفظنا وحمانا وعافانا، لأنه الحي الذي لا يموت. وأما غيره فمهما طال عمره ومهما عظمت قوته فمصيره إلى الفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا علم العبد أن ربه حي لم يعلق قلبه بمن يموت، ولم يعتمد على من يزول، ولم يتوكل إلا على من لا يغيب ولا يفنى سبحانه جل في علاه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فكل اعتماد على مخلوق اعتماد على فاني. وكل توكل على غير الله تعالى توكل على ضعيف. فالتوكل يكون على الحي الذي لا يموت سبحانه جل في علاه. لا يمنع أن يعتمد الإنسان على غيره فيما جعله الله تعالى من خصائصه وفي قدرته، والله تعالى يقول لنبيه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ولكن القلب متعلق بمسبب الأسباب وخالق الخلق من تراب سبحانه جل في علاه. من كمال حياة الله أن لا تأخذه سنة ولا نوم كما في آية الكرسي، ولا ينشغل عن عبد بعبد، ولا عن دعاء بدعاء، ولا عن شأن بشأن، فلا يشغله شيء سبحانه جل في علاه، لأنه حي لا يموت ولا يغيب سبحانه جل في علاه. فكم من عبد ناداه في ظلمة الليل فأجابه الحي الذي لا ينام: لا إله إلا هو. إخواني الكرام، الإيمان بصفة الحي، الحياة لله عز وجل، الحياة الكاملة، يحملنا على عدم اليأس وعلى عدم الضعف وعلى عدم الخوف، وألا نظن بالله إلا خيرا، ونقصد على عدم الضعف، يعني عدم الوهن والخوف من غيره والتعلق بغيره. فنحن أقوياء بالله أحياء وأمواتا، حتى إذا متنا كنا أقوياء بالله، متوكلين عليه، مفوضين أمرنا إليه، نعلم أنه سينجينا وسيرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه سبحانه جل في علا. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سموهم، سبحانه جل في علا. هو سريع الحساب، عليم بما في القلوب لا تخفى عليه خافية، لأنه حي، عليم بذات الصدور، هو دائم المراقبة لنا ودائم اللطف والرحمة بنا. بسم الله الحي يعلمنا ألا نتعلق إلا به، وألا نخاف إلا منه، وألا نثق إلا به. فمن كان بالله حيا كانت حياته حقيقية، وكانت حياته قوية، وكانت حياته في نور وإلى نور، وفي هداية وفي توفيق. ولذلك إذا أحيا الله قلوبنا بالإيمان وسكنها باليقين، استراحت النفس وأقبلت على الله عز وجل وفوضت أمرها إليه. اللهم أحي قلوبنا بطاعتك، اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.